بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث دل على أربع مسائل. المسألة الأولى النهي عن سلف وبيع، وهما بيعتان في بيعة كما تقدم، وهما عقدان في عقد. والسلف يطلق على السلم وعلى القرض، فلا يحل الجمع بينهما لأنه وسيلة إلى الخصومات ولحكم أخرى الله تعالى أعلم بها. والحاصل أنه لا يجوز سلم وبيع، كان يقول بعتك هذا البيت على أن تقرضني هذا، أو بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني هذا البيت، أو غير ذلك من أنواع البيوع التي يقال لها بيعتين في بيعة. وصور العقدين له صور كثيرة، وهذا منها. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله: ولا شرطان في بيع، فسر ببيعتين في بيعة عند قوم كما تقدم. ومال ابن تيمية رحمه الله تعالى إليه في هذا، وقيل الشرطان في البيع، يقول مثلا بعتك هذا على أن تفعل كذا وتفعل كذا، بعتك هذا الثوب أو أعطيك هذا الثوب اشتريته منك على أن تفصله وتخيطه تعمل فيه كذا وكذا، هذا فسر بهذا. أو اشتريت منك هذا الحطب على أن تكسره وتحمله وتوصله إلى البيت وهكذا. الخلاصة أن هذا مما فسر به. أو بعتك هذه القطعة على أن تفصلها وتخيطها وهكذا. وبعضهم فسر الشرطين بالشرطين الفاسدين، وهذا من باب أولى. فظاهر الحديث العموم، سواء كان شرطان فاسدان أو صحيحين، أو أحدهما فاسد والآخر صحيح، فالحديث يعم الجميع، وهذا أظهر والله تعالى أعلم. وهذا أبين ممن فسر الشرطين بالبيعتين، لأن البيعتين في بيع شرط في بيع، عقد بعقد كما تقدم. أما رواية أبي حنيفة التي في آخر الحديث نهى عن بيع وشرط، فهي معلولة كما ذكر العلماء وفيها نظر، ثم هو مخالف لحديث جابر، وهو أن اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام حبلان البعير إلى المدينة كما تقدم هذا. فرواية أبي حنيفة كما ذكر العلماء معلولة. والمسألة الثالثة قوله: ولا ربح ما لم يضمن، لا تربح بشيء وأنت لا تضمنه. كل شيء لا تضمنه لا تبيعه بربح، بل بيعه بما يساويه في الوقت الحاضر. فإذا كان لك على تمر على فلان زيد أو عمر فلا تبيعه بربح، بيعه برأس مال، بيعه بسعر يومه، فليس لك بيعه بربح بل بسعر يومه، لأنه ليس في ضمانك بل هو في ضمانه. وكذلك تبيعه بسعر اليوم فقط. أو لك أجرة على إنسان، تطلب إنسان تمر مثلا 20 صاعا من تمر دين مثلا، هو في ضمانه، أو أقرضته 20 صاعا من تمر هو في ضمانه، كونك تبيعه على شخص آخر بربح لا، بيعه بسعر يومه. هذا ما قيل في ولا ربح ما لم يضمن. والمسألة الرابعة في هذا الحديث النهي عن بيع ما ليس عندك، وهذا يشمل ما هو في ذمة غيره له فلا يبيعه حتى يستوفيه. لك على إنسان شخص أقرضته تمرا، تريد أن تبيع شخص سلعة وأنت لا تضمنها، لا تبيعها، لا تبيع حتى تملكها، فإذا بعتها فلا تملكها، فلا يبيع حتى تستوفيه، فهو اشتراه في ذمته غيرك، فلا تبيعه حتى تشتريه ثم تملكه ثم تبيعه، هذا هو المطلوب. وليس لك أن تبيع شيئا، كما في حديث حكيم بالعزام لا تبيع ما ليس عندك، تملكه ثم تبيعه. عندك سيارة مثلا، أتى إليك شخص يريد أن يشتري منك سيارة إلى أجل أو غير ذلك أو حاضر، فتقول نعم بعتك السيارة كذا وكذا وكذا، وتكتب العقد وأنت لا تملك السيارة وإنما تريد أن تشتريها. هذا كذلك لا تبيع ذلك حتى تشتري السيارة وتملكها ثم تبيعها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام النهي في ذلك. هذه أربع مسائل وينبغي للإنسان أن يلتزم بها. نعم أحسن الله إليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم، العربان هو العربون، قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. العربون الذي يدفعه الإنسان بالسلعة التي يريد شراءها، والآن أعطيك هذه 100 ريال عربون في هذه السيارة، فإن تم البيع فهي من الثمن، وإن لم يتم البيع فليس لك في هذا العربون شيء، يكون للبائع. اختلف العلماء، فمنهم من منع من العربون لهذا الحديث، ومنهم من أجاز واحتج بحديث عمر أو بعمل عمر بن الخطاب، حيث اشترى من صفوان بن أمية بيتا بواسطة نافع بن عبد الحارث الصحابي الجليل ب4000، كما ذكر العلماء 4000 درهم أو 4000 دينار، وجعل له عربونا وقال إن اشترى عمر وإلا فهو لك، وعمر يريد البيت للسجن. فقد أجمع أو اجتمع في هذا الحديث قول 3 من الصحابة، عمر ونافع وصفوان، فالقول قول عمر لأن الحديث في الباب ضعيف وليس هناك حجة واضحة بغيره، فالصواب جواز بيع العربون أو العربان، قال له العربون يقال له العربان على حسب ما يعرفه الناس، لأنه يلتزم لك بهذه السيارة وهذه السلعة وينتظرك بها حتى تأتي بثمنها، فإن انصرفت فالعربون له. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يدل على هذه المسألة، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يبيع الشيء الذي اشتراه حتى ينقله ويحوزه إلى مكانه أو إلى الذي يبيع فيه أو إلى بيته الذي يبيع فيه أو إلى مكانه، أما كونه يبيعه في مكانه فلا بد أن ينقله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهذا واضح، الإنسان إذا اشترى سلعة سيارة في معرض فإنه لا يبيعها في مكانها حتى ينقلها، يخرجها من هذا المعرض ويحوزها إلى معرضه أو يحوزها إلى مكان ثاني، أو أي بضاعة لا يبيعها في مكانها حتى ينقلها إلى مكانه أو إلى مكان آخر. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه 5 وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يبيع ويشتري، يبيع مثلا بالذهب ويأخذ الفضة سعر الفضة، لكن بسعر يومها بنفس الصرف نفس السعر فلا بأس، ويكون كذلك يدا بيد قبل أن يفترق. فلا بأس أن يبيع سيارة مثلا بكذا وكذا من الذهب ويقبض بدلا منها فضة، لكن تكون بسعر يومها بنفس السعر، ويكون ذلك يدا بيد. نعم نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه. النجش هو الزيادة في سلعة لا يريد شراءها، سواء كانت هذه الزيادة من أجل نفع المشتري أو من أجل مضرة البائع. كون إنسان يحرج على سيارة مثلا، من يشتري قال بعض الناس 100,000، فنظر إنسان فقال أنا أريد أنفع هذا البائع، يقول فيزيده، وهو لا يريد الشراء وإنما يريد يرفع السعر، هذا لا يجوز. كذلك لو أراد أن يضر المشتري يزيد عليه حتى يضره، كذلك لا يجوز. الخلاصة أن النجس لا يجوز، وهو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، أما إذا أردت تشتريها فزد على حسب ما ترى. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه. مشكل عندك ابنه؟ لا مشكل. لا ابن ماجه ماشي. لا ابن ماجه نعم، وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث اشتمل على أربع مسائل. المسألة الأولى المحاقلة، وهي بيع الحب في الزرع، إما بطعام من غير مراعاة المماثلة فيكون ربا، أو بيعه قبل أن يشتد حبه، إذن هذا لا يجوز، هذا يقال المحاقلة، بيع الحب يعني الحب في الحقل قبل أن يشتد، أو بيعه بطعام مثله، فإنه لا يمكن التساوي، يقع الربا لعدم المماثلة، إذن هذا هو المحاقلة. والمزابنة كذلك إذا كانت من جنس واحد لا يبيع بيع المزابنة، كأن يبيع التمر على النخل أو الرطب على النخل في النخل بتمر يكيله، هذه مزابنة، إلا في العرايا كما سيأتي، أو يبيع مثلا العنب بالزبيب، لأن المماثلة لا تحصل إلا مثل بمثل، يحصل الربا. الخلاصة هذا المزابنة، فالمزابنة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فهي لا تحل ولا يكون هذا من البيع. فإذا بيع بجنسه الربوي بجنسه كبيع الزرع بالحنطة والرطب بالتمر والعنب بالزبيب، هذا يقال له المزابنة. والمسألة الثالثة وهي المخابرة، مخابرة اختلف العلماء في معناها، فمنهم من فسرها بالمزارعة المعروفة الجائزة، وهو زرع الأرض بربع ما يخرج منها أو بثلثة، وهذا كما ذكر العلماء غلط، لأن هذا شيء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل الخير بشرط ما يخرج منها. وقيل المخابرة هي زراعة الأرض بجزء على غير مشاع، بجزء غير مشاع، بجزء معين، يقول أنا أزارعك هذه الأرض على أن تكون هذه القطعة لك وهذه القطعة تكون لي، فإن هذه قد تفسد وتصلح هذه، فلا بد أن تكون المزارعة على شيء مشاع بالربع أو الثلث أو الثمن أو على حسب ما يشترطون. أما كونه يعين هذا المكان فهذا هو الصحيح وهو المنهي عنه، هذه المخابرة يعني المزارعة بشيء غير مشاع، بشيء معين، لأن هذا قد يفسد قد يصلح هذا. والمسألة الرابعة الثنية، رواه مسلم في صحيحه لكن بغير ذكر إلا أن تعلم، فالثنية إذا كانت معلومة فلا بأس بها، أما إذا كانت مجهولة فلا يقول أبيعك هذه الغنم إلا شاتا، أو أبيعك هذه السيارات إلا سيارة، هذا منهي عنه مجهولة، أو أبيعك هذه السيارات 100 سيارة إلا 10 سيارات مجهولة، لابد أن تعلم، قل أبيعك هذه السيارات إلا هذه السيارة، أبيعك هذه الأغنام إلا هذه الشاة، أو هكذا. وعن الثنية إلا أن تعلم، لأن الثنية قد يحصل فيها غرر، قد يحصل فيها جهالة، قد يحصل فيها منازعات، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. هذا الحديث يشتمل على مسائل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة، والمحاقلة تقدمت وأن يبيع الزرع في الحقل إما بطعام أو يبيعه قبل أن يشتد حبه قبل أن يستوي، والمخاضرة أن يبيعه قبل أن يشتد حبه، هكذا يبيعه قبل أن يشتد، فلا بد أن يتركه حتى يشتد حتى يصلح، أو يبيعه في الحال على أن يصرمه في الحال يجذه في الحال لا بأس، أما يبيعه قبل اشتداده هذا لا يجوز. كذلك قوله المزابنة، المزابنة تقدمت، الملامسة، الملامسة كان يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، هذا لا يجوز لأن فيه غرر. والمنابذة أي ثوب نبذته إلي أشتريه منك بكذا، هذا كذلك لأن فيه غرر. والمزابنة تقدمت، رواه البخاري. نعم، أحسن الله إليك. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم الذين يركبون الإبل أو يمشون على الأقدام أو غير ذلك، الخلاصة أنهم الذين يقدمون إلى الأسواق بسلع يبيعونها، فلا يجوز أن يتلقوا من الناس لأنه لا يدري عن سعر السوق حتى يهبط السوق، فإذا وصل السوق فإنه في هذه الحالة له أن يشتري منه، أما كونه يتلقاه لا يجوز. ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر لا يبيع لصاحب البادية الذي يأتي ببضاعة من البادية بسمنه بإقطه بأغنامه، يأتي في السوق يقول اتركها عندي أبيع لك، لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى يستفيد الحاضرة من البادية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لأن البادية في الغالب إذا أتى إلى السوق يبيع بشيء ميسر يأخذ ما تيسر، أما إذا جعل له سمسارا يبيع له فإنه يتأنى في البيع ويشدد على الناس، ولهذا رعى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء فنهى عن بيع تلقي الركبان، هذا في مصلحة الركبان حتى لا يغبنوا، وبيع الحاضر للباد هذا في مصلحة الحاضر حتى يستفيدوا من الركبان، من أهل الركبان، من أهل من يأتون بالسلع. نعم، نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وهذا كذلك نهي عن تلقي الجلب، جلب ما يجلب للسوق من الأغنام وغيرها، كما نهى عن تلقي الركبان، كذلك لا يتلقى من يجلب بضاعته من الأغنام وغيرها، وإنما يترك حتى يهبط السوق. فمن تلقى الجلب واشترى فإن صاحب هذا الجلب إذا أتى السوق وجد بأنه قد غبن فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى البيع وإن شاء أفسده وفسخ العقد. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسوم المسلم على سوم المسلم. هذا الحديث فيه مسائل: بيع الحاضر الباد كما تقدم، والنجش تقدم، زيادة في السلعة بغير وهو لا يريد شراءها، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. بيع على بيع أخيه أن يقول باعه السيارة، قال: بعتك هذه السيارة ب100,000، فيقول جاره أو شخص آخر: عندي لك أحسن منها بنفس السعر، أو يقول: عندي لك مثلها ب90,000. هذا بيع على بيع أخي. وفي معنى البيع على البيع كذلك الشراء على الشراء، سان أشترى سيارة مثلا ب100,000، فيقول له الآخر: يعني أنا أشتري منك بكذا، يزيد فيها، يشتري على شراءه. فالبيع على البيع لا يجوز، والشراء على الشراء لا يجوز، لأنه في معنى. نعم، قال: أشتريها منك ب100,000، والثاني قال: أنا أشتريها منك ب110، وهو قد تم البيع. وكذلك لا يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب امرأة وعلم بأنه قد خطبها فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه حتى يدع أو يرده أهلها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني تكفى ما في أنا، أي لتأخذ ما كانت تحصل عليه من النفقة فيكون لها، شبهه بالإناء، تسأل طلاقها إذا خطبها تقول: لا بد أن تطلق فلانة، ثم شبق لتكفى ما في إنائها، لتأخذ ما كانت تأخذه من النفقة ويكون لها. هذا منهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه، السوم على السوم كذلك. قال إذا تحقق بأنه قد باع هذه السلعة وافق عليها فلا يجوز سوم على سوم أخي، سامه بمئة هذه السلعة ورأى البائع قد وافق على البيع فلا يقول عندي مئة وعشرة. أما ما دام الأمر قائما على المزايدة، من يزيد من يزيد من يزيد، فله أن يسوم ما دام. أما إذا يعني مال إلى البيع فلا يسوم على سومه. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. نعم، هذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان إذا كان عنده مماليك مثلا أم وابنها يبيع هذا الولد على أناس ويبيع هذه الأم على أناس آخرين، لا يفرق بينهما، يبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا. والعلماء من العلماء من قال بأنه بعد البلوغ لا يضر، لكن الأولى حتى ولو كان بعد البلوغ لا يفرق بين والدة وولدها. نعم. أحسن الله إليك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وهكذا يدل على إبطال البيع لو باع والدة ولدها أو ذو محرم وفرق بينهما فله أن يبطل البيع يفسخه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإرجاعهما، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه بأمته عليه الصلاة والسلام، من باب صلة الأرحام حتى لا يفرق بين ذي الرحم ورحمه. نعم. أحسن الله لك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه دلالة على عدم جواز التسعير على الناس، تحديد السلع بأسعار على الناس وإلزام الناس في أموالهم، إلا أن العلماء ذكروا لكان ذلك شيء يضر الناس جميعا، كان يتمالى الذين يجزرون الأغنام أو بعض البضائع يتمالؤون على الزيادة على الناس وضرة الناس، ولي الأمر له أن يسعر عليهم. أما في الأمور العامة التي بين الناس في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك لا يسعر على الناس، إلا إذا كانت بعض الأمور التي يحتاجها المسلمون وتمالى التجار على ذلك ليضر الناس، لولي الأمر أن يسعر عليهم في أشياء خاصة لا في كل شيء. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وهكذا الاحتكار هو أن يحبس السلع ولا يبيعها والناس بحاجة إليها، أو يشتريها من الأسواق وينفذها ويضمها إلى تجارته ويضر الناس بذلك، هذا يكون خاطئ فلا يحتكر. أما إذا كانت السلع متوفرة في الأسواق وراد أن يشتري ويبقيها إلى أن يحصل على سعر مناسب فلا بأس، الخلاصة بشرط أن لا يكون في ضرر على الناس. أما كونه يجمع السلع الموجودة التي يحتاجها الناس ويشتريها ثم يحتكرها حتى ترتفع الأسعار ويبيعها على الناس على وجه يضر الناس فلا، هذا المنهي عنه. ما كونه يشتري السلع لكثرتها في السوق ثم يحبسها حتى يأتي وقت يزيد السعر فيه ولا يضر الناس بهذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. هذا يدل على تحريم التصرية. التصرية هو أن يضم لبن الليل إلى لبن النهار، يترك اللبن لا يحلبه من شاته أو من ناقته حتى يراها المشتري قد تحفلت باللبن فيشتريها. التصرية لا تجوز، هذا من باب التدليس على الناس. لكن إن حصلت التصرية تيقن المشتري بأنها يعني مصرة، فله أن يرجعها إلى صاحبها ويزيده، يعطيه صاع من تمر بدل ما كان أو ما أخذ من حليبها ومن لبنها، وله الخيار 3 أيام حتى يستقر ويعلم بأن هذا اللبن لم يكن مصرا. نعم، أحسن الله عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. نعم، هذا كذلك، محفلة أي مصرة مثل الأول، يرد معها صاعا من تمر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. هكذا مسلم لا يغش أخاه المسلم، يبين الضرر في أو العيب في سلعته. هذا كونه يجعل الطعام المبلول أسفل ويجعل الطيب أعلى، هذا من الغش، من التدليس على الناس. كثير من الناس إلا من عصم الله يجعل الآن ما يبيعون الطماطم وبيعون الأشياء يجعلون الطيب أعلى والفاسد يجعلون أسفل، أو اللحوم أو غيره، هذا من باب التدليس. هذا من غش فليس منا كما في حديث الآخر، غش فليس مني، وهذا في وعيد شديد، في وعيد شديد أن من غش فليس من المسلمين. ينبغي المسلم أن يتقي الله تعالى. نعم، ولا يغش. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هكذا، هذا من الضرر على المسلمين، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن حبس العنب حتى يكون زبيبا ثم باعه على من يتخذه خمرا، لأن في الغالب الناس يتخذون الخمر من الزبيب، إذا قصد هذا قد تقحم النار على بصيرة، يعني عمل بأسباب دخول النار على بصيرة. وكذلك من باع شيء يضر المسلمين كبيع السلاح في زمن الفتنة أو بيع السلاح على الكفار يقتل به المسلمين، هذا يدخله في هذا المعنى، فلا يبيع شيئا يضر المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الخراج بالضمان أي الثمرة والغلة هي بالضمان، باع سيارة ولكن فيها عيب، واستخدم هذا الرجل مثلا 3 أيام ثم وجد بها عيبا، فإنه يردها على صاحبها. ولكن هذا الاستخدام الذي استخدم السيارة قال له غلة، لا يدفع أجرته لأنه يضمنها، فالخراج بالضمان، شيئا يعني يستفيد الإنسان منه وهو يضمن السلعة لا يربح فيها الربح. كونه باع سيارة أو باع شاة أو باع جملا فوجد به المشتري عيبا فإنه يرده لعيبه ولا يطالبه بالأجرة، لأن الخراج بالضمان، الغلة التي استفاد منها منفعة استنفع بها لكنه تسقط عنه لأنه يضمنها لو تلفت. نعم، أحسن الله إليك. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. نعم، هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي الوكيل في مصلحة الموكل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار يشتري به أضحية، فذهب واشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاتا بدينار، وأتى بدينار النبي عليه الصلاة والسلام له وشاتا أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له، كان لو باع ترابا لربح فيه. هذا يدل على استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على جواز تصرف الوكيل فيما هو من مصلحة الموكل بإذنه، لا بد أن يكون بإذنه. فإذا مثلا وجدت وكلك شخص تشتري له أرضا أو سيارة، ثم وجدت يعني اشتريت أرضين أو سيارتين وجدتها رخيصة على أن تشاوره، فلا بأس بذلك إذا أمضاك، اشتريت من أجل مصلحته. نعم، أحسن الله إليك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث يدل على هذه الأمور، وأنها منهي عنها لا تجوز. ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني يبيع ما في بطنها من الحمل، يعني يقول بعتك ما في بطن هذه الناقة، لا يجوز البيع، لأن هذا مجهول، قد يموت، قد يحصل له شيء، يكون ذكر يكون أنثى، هذا في جهالة. وأن بيع ما في ضروعها، يعني كونك تبيع اللبن في الضرع، ما تدري كم يكون وزن هذا اللبن، قد يكون قليلا قد يكون كثيرا. وعن شراء العبد وهو آبق، أي شارد كالسمك في الهواء، كذلك في غرر. وعن شراء المغانم حتى تقسم، كونه يبيع قسمة من الغنيمة حيجوز، لأنه ما يدري كم يكون له منها. وكذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض، يعني يشتري الصدقات يبيع الصدقات حتى يقبضها. وعن ضربة الغائص، يعني يقول أي غوصة تغوص فما وجدت فهو لك في قعر هذا البير أو قعر هذا في غرر، فلا يجوز، وجهاله. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا وإن كان موقوفا لكنه يعني من الغرر المنهي عنه، مشتمل على الجهالة، بيعك السمك في الماء، قد يمسك وقد لا يمسك، إلا إذا كان السمك في بركة أو في مكان ماء محصور يستطيع أن يمسكه، بعتك هذه السمكة لأنها موجودة في بركة محصورة كما يبيع أصحاب السمك. أما إذا كونه يبيعها في البحر لا يجوز، لأن هذا غرر ما يدري، كبيع الطير في الهواء. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. هذا فيه وإن كان الحديث فيه ضعف في مقال، لكن هذا في الحديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، لا بد من أن يبدو الصلاح، إذا كان في ثمرة النخل كما يأتي حتى تحمار أو تصفار، كذلك الحبوب حتى يبدو صلاحها تشتد، وبيع الصوف على الظهر يفضي إلى النزاع لأن في غرر، هذا يبينه النبي عليه الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار في إسناده ضعف. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، فالمضامين ما تضمنه ما يكون في ظهر الجمل، يعني يكون في ظهر الجمل كونه بيعه ما في ظهره، والملاقيح ما في بطون الإبل، هذا فيه غرر، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. المضامين هي ما في بطون الإبل من جنس حبل الحبلة، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، والمعنى صحيح لأنه غرر. نعم، سواء كان في ظهور الجمال قيل أبيعك ما ينتج من هذا الجمل ما يضرب به، أو أبيعك ما في بطن هذه الناقة، المضامين كلها من باب الغرر. نعم، أحسن الله إليك. باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله، ما عندك حديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة؟ لا ها؟ هذه نسخة قديمة ولا حديثة؟ حديثة نسخة. ها؟ حديثة نسخة. حديث موجودة في ها؟ عندك؟ ها؟ موجود ها؟ إيه لا، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عذرته، باب الخيار. رواه أبو داود وابن ماجه وصاحب بن حبان والحاكم. هذا الحديث يدل على أن من أقال مسلما بيعته أقال الله عذرته يوم القيامة، والعذرات كثيرة، يعني فسخت البيع، رأيت بأنه مغبون، قال أنا مغبون أقلني، فأنت أقلته، سواء كان هذا البائع أو المشتري. قد يرى المشتري بأنه غبن فيقول أقلني بيعتي، وقد يرى البائع أنه غبن يقول أقلني، فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عذرته يوم القيامة، والعذرات كثيرة. هذا فيه يعني بيان محاسن الإسلام، أن محاسن إقالة العذرات إقالة البيع حتى لا يضر أخاه المسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.